بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليهم باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا بالله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أي أن العبد إذا ظن بالله عز وجل خيرا فإنه يحصل ذلك، فإذا ظن مغفرته ورحمته ورجاءه حصل له ذلك، لأنه سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. قال: وأنا معه حيث يذكرني، يعني إن ذكره في ملأ خير منه، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاح، أي أن العبد إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إليه وإنابته إليه، كفرح أحدنا إذا أضاع دابته وعليها متاعه وشرابه وطعامه في فلاة، أي في المكان الفضاء الذي لا ماء فيه. ثم قال عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الشبر ما بين الإبهام والخنصر إذا كانت اليد ممدودة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث يدل على بيان سعة رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم، وفيه أيضا دليل على فضيلة الذكر، وأن الله تعالى مع العبد حين يذكر الله تعالى. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى ينال فضائل الذكر التي منها معية الله تعالى لعبده حين يذكره. وفيه أيضا إثبات معية الله تعالى لخلقه، وهذه المعية معية خاصة تقتضي المعونة والنصر والتأييد والعون والتوفيق. ومعية الله تعالى لعباده على نوعين: النوع الأول معية عامة تقتضي الإحاطة والعلم، وهذه تشمل جميع الخلق من المؤمنين والكافرين. والنوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين، سواء كانت مطلقة أم مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والتوفيق والإعانة والتسديد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات القرب لله عز وجل من عباده، وفيه أيضا من الصفات إثبات صفة الفرح وصفة الهرولة لله تعالى، وكلها صفات تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أيضا دليل على الحث على التوبة إلى الله تعالى والمسارعة إليها، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وقد أمر الله تعالى عباده بالتوبة إليه والرجوع إليه، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى المرء أن يحرص على التوبة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. أما الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم أي لا يأتيه الموت أي الملك لقبض روحه إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وحسن الظن بالله تعالى له متعلقان: الأول ما يتعلق بفعل الله، فيجب على المؤمن أن يحسن الظن بفعل الله تعالى، وأن ما يفعله ويقدره في هذا الكون فإنه لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما قدر الله تعالى دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وإلا فإن الله تعالى حكيم عليم. والمتعلق الثاني من حسن الظن ما يتعلق بفعل العبد نفسه، فإن حسن الظن من العبد أنه إذا عمل العمل الصالح يحسن الظن أن الله تعالى سيتقبل منه هذا العمل، فإذا تاب أحسن الظن بالله أن الله تعالى يقبل توبته، إذا دعا الله يحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعاءه، إذا عمل عملا صالحا من صلاة وزكاة وصيام وغيره يحسن الظن أن الله تعالى يتقبل منه هذا العمل وأنه يثيبه عليه. ولكن هذا أعني حسن الظن بالله المتعلق بفعل العبد مشروط بكون العبد مستقيما على شريعة الله تعالى ملازما لطاعته، فإذا كان مستقيما على شرع الله قائما بطاعة الله فيحسن الظن، أما الذي يخالف شرع الله تعالى ويعصي الله ويخالف أوامره فإن حسن الظن لا ينفعه، بل يجب عليه أن يصلح حاله وأن يستقيم على شريعة الله ثم يحسن الظن به سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن القنوط واليأس من رحمة الله، وأن العبد ما دام مستقيما على شريعة الله قائما بحدوده وفرائضه وأوامره فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. ومنها أيضا الحث على الأعمال الصالحة التي تكون سببا لحسن ظن الإنسان بالله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.